عن الدارمي رحمه الله فأرويه بالإجازة عن شيخنا أحمد بن عيسى بسنده إلى مؤلف الإمداد بسنده إلى مؤلف رحمه الله تعالى. وأما ثبة العلامة محمد بن صالح الفلاني المغربي فأرويه بالإجازة عن شيخنا حسين الأنصاري عن شيخه محمد الحازمي عن الشيخ محمد عابد السندي عن مؤلفه رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الطويلة أسانيده إلى الكتب المشهورة وهي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الدارمي، واستغنى عن سياق رواية مسند أحمد لأنها مندرجة في سند الحنابلة الذي تقدم. وهذه الأسانيد التي ذكرها لا تخلو من تعقبات، إما في تسمية بعض الرواة وإما في تمييز نوع الرواية، هي سماع أم إجازة مجردة، كما أنها متعقبة بأنه رحمه الله تعالى أعرض عن ذكر الأسانيد الصافية التي وقعت له لأنه لم يطلع على كمال تمامها. فالعلامة سعد بن حامد بن عتيق كما تقدم قرأ الصحيحين على نذير حسين، ونذير حسين قرأهما على محمد إسحاق الدهلوي، محمد إسحاق الدهلوي قرأهما على عبد العزيز الدهلوي، عبد العزيز الدهلوي قرأ البخاري إلى كتاب الحج على والده، وقرأ طرفا مسلم من مسلم على والده، ووالده يروي صحيح البخاري تاما بالسماع إلى الإمام البخاري، ويروي مسلم بسماع بعضه بطبقتين ويبقى ما بعده متصلا بالسماع. فمثل هذا السند أولى من هذه الأسانيد التي ذكرها. وكذلك شيخه حسين بن محسن الأنصاري قد قرأ الكتب الستة على الحسن بن عبد الباري الأهدل، والحسن بن عبد الباري الأهدل قد قرأها على عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، وعبد الرحمن بن سليمان قد قرأها على والده سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل، وسليمان بن يحيى قد قرأها على شيخه عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي، وعبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي له أسانيد سماعية فيها. فهذه الأسانيد أولى من هذه الأسانيد التي ذكر، لكن أكثر المتأخرين لا تمييز لهم في السماع، وهو أعظم المطالب. فينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يكون علمه سماعا، وأن يعتني إذا وجد تعيين قراءة عالم على عالم لكتاب فإنه يضبطه حتى يعرف اتصال هذا الكتاب بالقراءة والسماع التي أرفع من الإجازة. نعم. وقد أجزت الشيخ محمد بن عبد اللطيف بما تضمنته هذه الورقات وما أخذته ورويته عن العلماء الثقات والفضلاء الأثبات، وأتحفته بما أتحفوني به من أسانيد الدفاتر واتصال السند بالأئمة الأكابر، وما صنفه العلماء رحمهم الله تعالى من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية وغير ذلك من العلوم الإسلامية. وأوصي بتقوى الله في السر والإعلان واستحضار الموت وما بعده من البرزخ والحشر والنشر والميزان، والوقوف بين يدي الملك الديان، وأن يقول الحق ويوتره مع من كان، وأن ينتصر لله ولكتابه ولرسوله في كل زمان ومكان، وأن يجتهد باتباع السنة والقرآن. وأوصيه بمحبة العلماء العاملين للمبتدعين، والتدريس في كتب السنة والحديث والتفسير وكتب أهل الحق والسنن، فإنه أهل لذلك مع حسن النية والإخلاص والتواضع والتأدب بآداب العلماء العاملين وملازمة ذكر الله والإكثار من تلاوة كتابه. وأوصي أن لا يأساني ووالدي وإخواني ومشايخي من الدعاء في أوقات الإجابة، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأنا الفقير إلى الله تعالى سعد بن محمد بن عتيق النجدي الحنبلي الأثري، كان الله له آمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الإجازة بما جرت عليه الإجازات من عادة حسنة بختمها بالوصية، فأوصاه بجملة من مهمات الوصايا، منها تقوى الله سبحانه وتعالى واستحضار الموت، وأن يقول الحق ويؤثره مع من كان، وأن ينتصر لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، وأن يجتهد في اتباع السنة والقرآن. وأوصاه بمحبة العلماء العاملين للمبتدعين والتدريس في كتب السنة والحديث والتفسير مع ملازمة الإخلاص والنية الصالحة والتواضع والتأدب بأداب العلماء وملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، وألا ينساه ووالديه وإخوانه ومشايخه من الدعاء لهم في أوقات الإجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع بوصاياه وامتثال ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتولانا في الأولى والآخرة. وهذا آخر التقرير على هذه الإجازة النافعة التي يطلع بها الطالب على طريقة العلماء المتأخرين من أهل السنة في الرواية والحديث، وأنهم لم يكونوا بمنأى عنها كما يتوهمه من لا معرفة له ولا وقوف له على أخبارهم. وأذكركم غدا باختبار مسابقة المقروء، وهو كتاب الأربعين في التربية والمنهج، ويكون بعد درس العشاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.